إن كل ذي قلب حي ينظر إلى واقع الأمة الآن يبكي بدل الدموع دما. لماذا المسلمون؟ أسئلة كثيرة تتردد. لماذا يقتل المسلمون؟ لماذا يجوع المسلمون؟ لماذا تنتهك أعراض المسلمين؟ لماذا تغتصب المسلمات؟ لماذا المسلمون والمسلمون بالذات؟ أسئلة كثيرة ليست أبدا اعتراضا على الله جل وعلا ولا على حكمه، وإنما بحثا عن حكم الله جل وعلا في خلقه وفي أرضه. لماذا المسلمون؟ لن تجد لهذه الأسئلة كلها إجابة إلا في كتاب الله جل وعلا. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله جل وعلا قادر أن ينتصر للمستضعفين، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. الله جل وعلا ينزل هذا البلاء على أهل الإيمان. لماذا ينزل الله البلاء عليهم؟ حكم كثيرة لكل من ابتلي وثبت وصبر. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا. إياك أن تحزن فالحزن سيقعدك، لا تحزن فالله جل وعلا سيسعدك في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بميراث الجنة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يبقى الله جل وعلا ينزل البلاء ليعلم من المرابط، من الصابر، من المجاهد ومن عكسهم.